لا فامي المنورين، تحية لخويا أحمد أحمد يا حمزة فوري، وما نساوش خويا جواد السايح وراشد بن شكارة. وشكون يفرق الحبيب لحبيبو ويتبعو تايح وجويبو، وشكون يفرق الحبيب لحبيبو ويتبعو تايح وجويبو. يفرق الحبيب لحبيبو ويتبعو تايخ وجويبو، وشكون يفرق الحبيب لحبيبو ويتبعو تايخ وجويبو. يهضرو فيك ما سايق خبر تابعينك بالليل والنهار، ويهضرو فيك ما سايق خبر ويهضرو فيك بالليل والنهار. يهضرو فيك ما سايق خبر تابعينك بالليل والنهار، يهضرو فيك ما سايق خبر تابعينك بالليل والنهار. نفسي يقول عروبي ملي تقدي وتصوبي، وليت نفسي يقول عروبي ملي تقدي وتصوبي. شو ما يا البنات نفسه يقول عربي من اللي تكدي وتصوبي واللي نفسه يقول عربي من اللي تكدي وتصوبي وحشومه يا